إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، سورة المرسلات ختاما لهذا الجزء. قال ربنا جلت قدرته: بسم الله الرحمن الرحيم، والمرسلات عرفا، يعني الرياح أرسلت متتابعة كعرف الفرس، وقيل عرفا أي كثيرا. تقول العرب: الناس إلى فلان عرف واحد، إذا توجهوا إليه فأكثروا. هذا معنى قول مجاهد وقتادة. قال مقاتل: يعني الملائكة، المرسلات الرياح أرسلت متتابعة كعرف الفرس، هذا قول. وقيل الملائكة، أي أرسلت الملائكة بالمعروف من أمر الله ونهيه، وهذه رواية مسروق عن ابن مسعود. فمعنى قولان: المرسلات أي الرياح أرسلت متتابعة كعرف الفرس، والمرسلات عرفا، أو المرسلات الملائكة عرفا أي أرسلت بالمعروف من أمر الله ونهيه. فالعاصفات عصفا، يعني الرياح الشديدة الهبوب، وقيل هي الملائكة الموكلون بالرياح يعصفون بها. وهنا أيضا قولان: فالعاصفات عصفا، يعني الرياح الشديدة الهبوب تعصف عصفا أو تعصف عصفها. وقيل هي الملائكة، العاصفات الملائكة الموكلون بالرياح يعصفون بها. والناشرات نشرا، يعني الرياح اللينة. وقال الحسن: هي الرياح اللينة. وقال الحسن أيضا: الرياح التي يرسلها الله بشرا بين يدي رحمته. وقيل هي الرياح التي تنشر السحاب وتأتي بالمطر. وقال مقاتل: هي الأملاك ينشرون الكتب، يعني الملائكة ينشرون الكتب، أو الملائكة تنشر أجنحتها في الجو عند نزولها. والناشرات نشرا، الرياح اللينة، أو هي الملائكة التي تنشر الكتب، أو الملائكة تنشر أجنحتها في الجو عند نزولها. فالفارقات فرقا، قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: يعني الملائكة تأتي بما يفرق بين الحق والباطل، فالفارقات فرقا. وقال قتادة والحسن: هي آي القرآن تفرق بين الحلال والحرام. وروي عن مجاهد قال: هي الرياح تفرق السحاب وتلبده بعضه فوق بعض ثم تبدده. فالفارقات فرقا. فالملقيات ذكرا، يعني الملائكة تلقي الذكر إلى الأنبياء. فالملقيات ذكرا، ونظيرها يلقي الروح من أمره. عذرا أو نذرا، أي للإعذار والإنذار، عذرا للمحقين ونذرا للمبطلين. إنما توعدون من أمر الساعة والبعث، إنما توعدون لواقع، لكائن، ثم ذكر متى يقع. فإذا النجوم طمست، محي نورها وذهب ضوءها، وإذا السماء فرجت شقت. فقال: وإذا الجبال نسفت، يريد قلعت من أماكنها وطارت في الجو هباء فاستوى مكانها بالأرض. وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، جمعت لميقات يوم معلوم، وهو يوم القيامة ليشهدوا على الأمم. لأي يوم أدلت، أي أخرت، وضرب الأجل لجمعهم، فعجب العباد من ذلك اليوم. لأي يوم أدلت، ثم بين فقال: ليوم الفصل. قال ابن عباس: يوم فصل الرحمن بين الخلائق، وما أدراك ما يوم الفصل، وما علمك بيوم الفصل؟ يعني هو أمر عظيم. ويل يومئذ للمكذبين، ألم نهلك الأولين، يعني الأمم الماضية بالعذاب في الدنيا حين كذبوا رسلهم، ثم نتبعهم الآخرين السالكين سبيلهم في الكفر والتكذيب، يعني كفار مكة بتكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم. كذلك أي مثل ذلك الإهلاك نفعل بكل مشرك معاند، كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ، يوم ذلك الإهلاك، للمكذبين بكتب الله ورسله، ألم نخلقكم من ماء مهين ضعيف حقير، يعني النطفة، فجعلناه في قرار مكين، يعني في الرحم، إلى قدر معلوم هو وقت الولادة، فقدرنا، قرأ أهل المدينة والكسائي، فقدرنا بالتشديد من التقدير، وقرأ الآخرون بالتخفيف من القدرة، لقوله فنعم القادرون، وقيل معناهما واحد، وقوله فنعم القادرون أي المقدرون. ويل يومئذ للمكذبين بقدرتنا على ذلك، ألم نجعل الأرض كفاتا أي وعاء، ومعنى الكفت الضم والجمع، يقال كفت الشيء إذا ضمه وجمعه، وقال الفراء يريد تكفتهم أحياء على ظهرها في دورهم ومنازلهم، وتكفتهم أمواتا في بطنها أي تحوزهم. وقال الخليل الكفت تقليب الشيء ظهرا لبطن أو بطنا لظهر، فهم يكونون من تراب الأرض ثم يعيشون على ظهرها أحياء ثم ينقلبون فيها أمواتا. فالكفت هو تقليب الشيء ظهرا لبطن أو بطنا لظهر، فخرجوا منها إذ منها خلقوا، ثم كانوا فوقها، ثم يموتون فيعودون إليها وينقلبون فيها أمواتا. وقوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين تكون على حسب ما قبلها فتعطي معنى، وليست هي بجملة تتكرر والمعنى واحد، وإنما هي في سياقها تعطي معنى في كل مرة ذكرت فيها. كذلك نفعل بالمجرمين، ويل يومئذ للمكذبين بكتب الله ورسله. ثم قال فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين، يعني بقدرتنا على ذلك، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وجعلنا فيها رواسي أي جبالا، شامخات أي عاليات، وأسقيناكم ماء فراتا أي عذبا. وهذا كله أعجب من البعث، ويل يومئذ للمكذبين. قال مقاتل وهذا كله أعجب من البعث الذي تكذبون به. ثم أخبر أنه يقال لهم يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون في الدنيا، فقول لهم ذلك خزنة جهنم، أي سيروا إلى ما كنتم تكذبون به من العذاب. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، يعني دخان جهنم إذا ارتفع انشعب وافترق ثلاث فرق، وقيل يخرج عنق من النار فيتشعب ثلاث، نور ودخان ولهب، فأما النور فيقف على رؤوس المؤمنين، وأما الدخان فيقف على رؤوس المنافقين، وأما اللهب الصافي فيقف على رؤوس الكافرين. ثم وصف ذلك الظل فقال لا ظليل، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل يظل من الحر ولا يغني من اللهب، يعني ولا يرد لهب جهنم عنكم. والمعنى أنهم إذا استظلوا بذلك الظل لم يدفع عنهم حر اللهب، ليس فيه برض ظلال الدنيا ولا يرد حر جهنم. وهذا كما ترى فيه ما فيه من إثارة المخافة في النفس، فإن الله تبارك وتعالى يقول متواعدا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل فيقولون إذا وجد فيها الظل فلن نعدم الراحة فيطمعهم ذي ثلاث شعب لأنه إذا كان ذا ثلاث شعب فلا شك أنه يكون أكثر ظلا بوروفه وحينئذ يتمتعون بذلك الظل من الحر ومن العذاب فيأتيهم قول ربك لا ظليل فيقولون ولكنه ظل فإن كان ظلا غير ظليل فإنه قد يغني من اللهب فيقول ولا يغني من اللهب فانظر كيف صعد بهم فأنزلهم حتى ضرب بهم الأرض ولا يغني من اللهب إنها يعني جهنم ترمي بشرر وهو ما تطاير من النار واحدها شررة كالقصر الشررة كالقصر إنها أي جهنم ترمي بشرر الواحدة من الشرر كالقصر وهو البناء العظيم قال ابن مسعود يعني الحصون وقال عبد الرحمن عن ابن عباس في قوله إنها ترمي بشرر كالقصر قال هي الخشب العظام المقطعة وكل شرارة من شررها كالقصر العظيم كأنه رد الكناية إلى اللفظ جمالة قرأ حمزة والكسائي وحفص جمالة على جمع الجمل مثل حجر وحجارة وقرأ يعقوب بضم الجيم بلا ألف أراد الأشياء العظام المجموعة وقرأ الآخرون جمالات بالألف وكسر الجيم على جمع الجمال جمع الجمل ثم جمع الجمع جمالات صفر قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير هي حبال السفن يجمع بعضها إلى بعض حتى يكون كأوساط الرجال صفر جمع الأصفر يعني لون النار وقيل الصفر معناه السود لأنه جاء في الحديث إن شرر نار جهنم أسود كالقار والعرب تسمي سود الإبل صفرا لأنه يشوب سوادها شيء من صفرة كما يقال لبيض الظباء أدم لأن بياضها يعلوه كدرة ويل يومئذ للمكذبين لرسل الله وكتبه هذا يوم لا ينطقون أي في القيامة لأن فيها مواقف ففي بعضها يختصمون ويتكلمون وفي بعضها يختم على أفواههم فلا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون قال الجنيد أي لا عذر لمن أعرض عن منعمه وكفر بأياديه ونعمه ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل بين أهل الجنة وأهل النار جمعناكم والأولين يعني مكذبي هذه الأمة والأولين الذين كذبوا أنبياءهم فإن كان لكم كيد فكيدون إن قدرتم على كيد الآن فكيدون قال مقاتل إن كانت لكم حيلة فاحتالوا لأنفسكم ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال جمع ظل أي في ظلال الشجر وعيون عيون الماء وفواكه مما يشتهون مما تطلبه أنفسهم وتستدعيه شهواتهم ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون في الدنيا بطاعتي إنا كذلك نجزي المحسنين أي مثل ذلك الجزاء العظيم نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين حيث صاروا في شقاء عظيم وصار المؤمنون في نعيم مقيم ثم قال لكفار مكة كلوا وتمتعوا قليلا أي في الدنيا إنكم مجرمون مشركون بالله عز وجل مستحقون للعذاب ويل يومئذ للمكذبين فوبخهم وقرعهم وإذا قيل لهم اركعوا يعني صلوا لا يركعون يعني لا يصلون قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما يقال لهم هذا يوم القيامة حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ويل يومئذ للمكذبين بأوامر الله ونواهيه، فبأي حديث بعده، أي بعد القرآن العظيم، يؤمنون إذا لم يؤمنوا به؟ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ والقرآن العظيم هو كتاب الله رب العالمين الذي أنزله الله رب العالمين على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يفهمنا كتابه العظيم، وأن يرزقنا في القرآن العظيم فتحا وفهما وفقها، إنه على كل شيء قدير، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعله قائدا لنا إلى الجنة، وأن لا يجعله سائقا لنا إلى النار، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تم بحمد الله تبارك وتعالى ومنته وحوله وطوله وقوته تفسير مفردات ألفاظ الجزء 29 من كتاب الله تبارك وتعالى وبيان معانيه، وذلك في مجالس 4، وكان البدء فيها في يوم الأربعاء 14 من شهر رمضان لعام 28,400 من هجرة المختار صلى الله عليه وسلم، الموافق بقدر الله تعالى 26 من شهر سبتمبر لعام 2000 من ميلاد عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وآخر ذلك هو هذا اليوم 16 من شهر رمضان لعام 28,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 28 من شهر سبتمبر لعام 2000 من ميلاد كلمة الله عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذلك في المسجد الشرقي في قرية سبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حرسها الله رب العالمين من كل عادية وسوء، وجميع ديار المسلمين. نسأل الله أن يتقبل منا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.